بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق مجموعة من المسائل المتعلقة بالحوالة. عندك يا جيران، إذا حلت شخصا على مريء فهل له أن يرجع إليك بعد أن وافق على التحويل؟ أما الصحيح أنه ليس له أن يرجع إليك بعد الموافقة على التحويل. إذا كانت الإحالة على مريء وثبت أنه مريء، فإن غر وتبين أنه ليس مريئا فله أن يرجع. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة العاشرة، إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مريئا فهل يصح شرطه وهل له الرجوع إذا بان معسرا؟ لا شك أن هذا شرط صحيح، ولا شرط صحيح يوافق الشرع. الشرع أمر الإحالة على المريء تأكيد لما ثبت بالشرع. الأكثر على أن الشرط صحيح وله الرجوع عليه إذا بان معسرا، لأنه شرط لا ينافي مقتضى الحوالة، بل إن الاحتيال لا يجب عليه إلا إذا كان مليئا، فاشتراطه ذلك من حقه. وقال بعض الشافعية: لا يرجع، لأن الحوالة لا ترد بالإعسار، إذا لم تشترط الملاءة فلا ترد به وإن شرط. والقول أول والصواب، والله أعلم. المسألة الحادي عشرة، إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك؟ أحال المحال عليه إلى إنسان آخر، مليء، يكون مليء عنده الغنى والقدرة على الوفاء، يعني خلاص إذا قبل الإحالة، مثلا علم أن ذاك مماطل لكن أخف من هذا، أو علم أنه يماطل لكن قال ذاك أنا بستطيع أخرج أخ حقي منه، له أن يحول. إذا حول ما يرجع. قال المسألة الحادي عشرة: إذا حال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك؟ يعني الذي يحيل إليه زيد حولك على شخص ثالث، أنا حلتك على زيد وزيد حولك على حسن. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: إذا أحال رجلا على زيد بألف فأحاله زيد بها على عمرو فالحوالة صحيحة، لأن الحق الثاني ثابت مستقر في الذمة، فصح أن يحيل به كالأول، وتكرر المحتال والمحيل لا يضر. المسألة الثانية عشرة: إذا أذن رجل لآخر أن يأخذ دينه من فلان ثم اختلف هل هي وكالة أم حوالة، ذكر أهل العلم أن القول قول مدعي الوكالة مع يمينه، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله، والأصل معه، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها. والفرق بينهما أن الوكالة لم يحول الحق، إنما فوض هذا أن يأخذ حقه من فلان، والحوالة معناه نقل الحق إلى فلان، نقل الحق من هذا إلى هذا. المسألة الثالثة عشرة: إذا قال أحلتك بالمال الذي عند زيد ثم اختلف، للحنابلة وجهان، فمنهم من قال القول قول مدعي الحوالة لأن ظاهر اللفظ معه، قول أحلتك، كلمة أحلتك، ومنهم من قال القول قول المحيل لأن الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه، والمحتال يدعي نقله والمحيل ينكر، والقول قول المنكر. قلت: يظهر أنه إن كان اللفظ المذكور يفيد الحوالة عرفا فالقول قول مدعي الحوالة، وإن لم يكن كذلك فالقول قول من يدعي الوكالة مع يمينه، والله أعلم. أن بعض الناس يتلفظ بالكلام ولا يعلم المعاني الشرعية فيه، فما تعارف الناس عليه من الألفاظ مقدم في مسألة المعاملات، كل له نيته، ما يقال لفظك بالشرع المراد به كذا، لأنه هو نيته على حسب ما تعارف عليه. المسألة 14، إذا قال أحلتك بدينك، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن اتفق على أن المحيل قال أحلتك بدينك ثم اختلف، فقال أحدهما هي حوالة بلفظها، وقال الآخر هي وكالة بلفظ الحوالة، فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا، لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة، أنه لما قيدها بدينك دل على أنه أراد الحوالة ولم يريد الوكالة، فلم يقبل قول مدعيها أنه ما يقول بدينك إذا أراد الوكالة، إنما يوكله أن يأخذ حقه من فلان. قد يقصد أيضا بدينك، أحلت بدينك يعني تأخذ المال الذي بقدر دينك وكالة، عن خلاف اللفظ الظاهر، هذه مقاصد قد تكون محتملة، لكن ظاهر اللفظ أنها حوال. قالوا عن جابر أين؟ قال أحلتك بدينك ثم اختلف، فقال أحدهما هذا خطأ، أحدهما يعني مشكول بالكسر، الصواب بالضم، فقال أحدهما مشكول بالكسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال: صحيح بشواهده دون بعض الألفاظ، أخرجه باللفظ المذكور أحمد، وهو عند الحاكم بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه به، وأما اللفظ عند غيرهما فمغاير للفظ المذكور، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، فذكره بنحو حديث أبي هريرة الذي سيأتي، وفيه زيادة ذكر ضمان أبي قتادة، وأسناده ظاهر الصحة، ولكن قد رواه غير واحد عن الزهري فجعلوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة في ضمان أبي قتادة، اللفظ الذي سيأتي في حديث أبي هريرة بعده، وهذا أقرب أن يكون محفوظا، وسيأتي حديث أبي هريرة إن شاء الله. والحاصل أن حديث جابر باللفظ الذي ذكره الحافظ في إسناده ابن عقيل وفيه ضعف، ولكن الحديث صحيح، فقد صح من حديث أبي قتادة نفسه، أخرجه أحمد والنسائي إسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند، ولو شاهد من حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، وليس في هذين الشاهدين قوله حق الغريم وبرئ منهما الميت، وقوله الآن بردت عليه جلدته، فهي مما تفرد بها ابن عقيل وهو مختلف فيه، والراجح ضعفه والله أعلم، عن زيادة حق الغريم وبرئ منهما الميت، وكذلك لفظة الآن بردت عليه جلدته بعد أن قضى ضعيفة ليس لها شاهد، تفرد بابن عقيل من حديث جابر. والأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر هذه الزيادة. إسناده ضعيف، ابن عقيل فيه ضعف على الصحيح، الراجح ضعفه، على قول من الصلاح يعتبر هذا من قسم الشاذ والمنكر فيما مر معنا. الآن بردت عليه جلدته، تفرد بابن عقيل من حديث جاب، والمحفوظ في حديث أبي قتادة وفي حديث سلمة بن الأكوع ليس فيها ذكر هذه اللفظة، يعني أقصد هذه الآن زيادة عنده، وهو ما يعتبر الزيادة في حديث واحد فقط حتى بالنظر إلى الأحاديث الأخرى، فتكون شاذة أو منكرة على قول ابن الصلاح. صحيح أنه يحكم عليه بالضعف فقط، تفرد بابن عقيل وهو ضعيف، ولا بس يعني ذاك اجتهاد ابن الصلاح. هذا الذي ظهر لنا من كلامه والله أعلم، أنه ما يخص المخالفة بنفس الإسناد في الحديث الواحد، بل عندنا مثلا هذا الآن مثال يصلح لما تقدم من كلامه. الحديث جاء عن جابر، وجاء عن أبي قتادة، وجاء عن سلمة بن الأكوع في تحمل الدين، في تحمل أبي قتادة للدين. جاء في حديث جابر أن ابن عقيل زاد الآن بردت عليه جلدته، هذه الزيادة على قول الصلاح شاذة لأنها لم تذكر في طرق الحديث الأخرى، أن يروي خلاف ما روى الناس. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى تعريف الضمان. قال: الضمان مأخوذ من التضمن، وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عنه، فتشترك الذمتان في الدين المذكور والتزامه. أنا قرأت حديث أبي هريرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأله: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. قال: تعريف الضمان. مسألة الأولى تعريف الضمان: الضمان مأخوذ من التضمن، وأن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عنه، فتشترك الذمتان في الدين المذكور والتزامه. والمعنى أنه يضمن هذا الشخص: إذا لم يؤدي الدين سأؤديه أنا، هذا معنى ذلك، إذا ما أدى لك المال اطلبه مني فأنا أضمنه، فمعناه طالبني أنا إذا لم يعطك، إذا لم يعطك المطالبة عليه. قال: مشروعية. المسألة الثانية: مشروعية الضمان. دل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع، أما من القرآن فقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفير بإتيانه بما وعد به من حمل البعير. وأما من السنة فحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما اللذان في الباب، وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العارية مؤدة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، أين الشاهد من هذه الألفاظ؟ قوله: والزعيم غارم، غريم، نحفظ غارم، لكن هو معنى واحد، فاعل وفعيل. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على مشروعية الضمان في الجملة. تنبيه: ينعقد الضمان بكل ما يدل عليه، كقوله: ضمين، كفيل، قبيل، حميل، زعيم، صبير، أنا أودي، أو أحضر، أو أعطيك، أو ما أشبه. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. من الذي يعتبر الألفاظ في معاملات يقول يأتي به الألفاظ على ألفاظها؟ لا، من أصحاب المذهب المشهور عنهم، لا، الشافعية. الشافعية في كثير من المواضع يعتبرون الألفاظ، وأما المالكية فلا يعتبرونها، وكذلك أحمد في المشهور في مذهبه كذلك. قال: المسألة الثالثة: هل يشترط في الضمان رضا الضامن والمضمون عنه؟ الضامن والمضمون عنه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له. من هو الضامن الذي ماذا؟ الضامن الذي تكفل بأن يحضر لك الحق إذا لم يؤدي عنك المدين. المضمون عنه من هو؟ المدين الذي عليه الدين. المضمون له صاحب الحق الذي يريد أن يقرض هذا الشخص أو يدينه. ولا بد من رضا الضامن، لا شك في ذلك، يعني ما يأتي ذاك يقول سيضمنني فلان، يأتي الذي يريد الدين يقول أنا ما سأدينك، يقول سيضمنني فلان، أي ما اتصلوا علي ولا أخبروه ولا كتب لهم، هل يصح أن يجعلوه ضامنا بدون إذنه؟ ما يصح. هذا كثير يقولون يضمن لي فلان ليس موجودا ولم يخبروه، هذا ما يصح. ولا بد من رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يعتبر رضا المضمون عنه. لا نعلم فيه خلافا، لأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إذا ضمن عنه انتهى المراد. من حيث الصحة يصح، ولكن قد لا يرضى الشخص أن يكون فلان ضامن، لما يحب أن يكون له منة عليه فقط، فمن حيث الصحة يصح، يعني المعاملة تصح، لكن إذا لم يرضى فيأتي بضمين آخر، يأتي بضمين آخر. إذا كان أن الضامن إذا كان كان في عرفه ما هكذا، يعني سنفتح على الناس ما لم، بالعكس ما أظن أحد يرضى نفسه أن الناس يقطع عليه، كل من جاء قطع عليه قال سيضمني فلان، ما أحد يرضى. يدي راسه بس، ما هذا عبارة عن يعني ما عدا طيب نفس، ربما فقط حرج وقبيلة، قف قد ذكرني ولا وفي. هو بس يعني يقوم ربما حتى من غير رضا نفسه، يعني لما قد يعني قد ظهر، قد عبارة عن إحراج وكذا. يعني طيب لو ضمنه بشيء ما يستطيع، ضمنه بأموال وأراضي واسعة، كيف يفعل عندكم؟ ها؟ ذاك الذي ضمن، لكن الضامن إذا ما عنده قدرة يتحمل ما ضمنه، ها؟ والله ما كان شيء يسير تعارفوا على التراضي عليه، بس أما شيء ما يحصل التراضي عليه إلا بإذن فلا. الشيء اليسير الذي عرفا يعني يعرف ويستيقن أنه سيرضى بالضمان، لا بس قد يصلح، أما إطلاق الحكم كذا ما يصلح. الله أعلم. قال: ولا بد من رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح، فكذلك إذا ضمن عنه انتهى المراد. المسألة الرابعة، هل يشترط رضا المضمون له؟ يعني قال فلان أنا يضمن لي فلان، المضمون له ما يرضى بفلان، فلان يعني في نفسه منه، هل له ذلك أو ما له؟ يعني نعم ما هي حقوق ديون وأموال حتى في الدين عندكم؟ قال إن شاء الله. المسألة الأولى قد يعني يستخدمونها في الحقوق ماذا في الفصل القضايا في النزاعات. طيب نرجع لهذه المسألة الرابعة، هل يشترط رضا المضمون له؟ قال مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يشترط رضاه ولا يعتبر، الحديث بقتادة رضي الله عنه في ضمانه عن الميت، وليس فيه استرضاء صاحب الدين، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. ومذهب الحنفية ومحمد بن حسن وبعض الشافعية أنه يشترط رضاه ويعتبر، يشترط رضاه ويعتبر. ويظهر لي والله أعلم أن الضمان إن كان قاصدا به أعني الضامن نقل الحق إلى نفسه والتبرع به فلا يشترط رضاه، لحديث أبي قتادة المذكور يعني إذا كان أراد نقل الحق عليه والتبرع، إن كان مجرد توثقة فيشترط رضاه، لحديث أبي قتادة المذكور إن أراد التوثقة فقط فيشترط رضا المضمون له والله أعلم. يشترط رضا المضمون له إذا كان مليء، نعم يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى رضا، إذا لم يكن مليء قد لا يرضى بهذا، لكن في مسألة الميت إن كان مليئا فيقبل. فلا يشترط رضاه لحديث أبي قتادة المذكور إن أراد التوثيق فقط فيشترط رضا المضمون له. لماذا لا يشترط إذا كان مليء يجب عليه أن يقبل وما يقبل؟ إذا حال على مليء. إذا كان الضامن مليء. برضاه أيضا، ما أنا يقول أنا أريد حقي من فلان، ما أريد شخصا آخر، ما أريد هذا الشخص، قد يكون بينه وبينه شيء ما أريد أن يتعامل معه، لكن في مسألة التبرع فلان عجز وفلان يتبرع عنه، ما له حق أن يمنع ذلك، له حق أن يأخذ حقه، له أن يطالب بحقه، لكن في مسألة التوثقة يقول أنا ما سأعطي فلان إلا بضمين. طيب هذا الضمين لو أتوه بشخص وهو ما يرتضيه له الحق أن يمتنع، يقول ما أريد هذا. ثم في مسائل أخرى، في مسائل قد يستطيع أن يمتنع، وفي مسائل يعني إن كان مليئا في أعين الناس فلا فربما يلزم بذلك بحكم الناس، مثلا مسائل فصل الحقوق والتركات، قسمة التركات، قسمة الحقوق، أعطوه مليء ما معه أن يقول لا أنا ما أقبل هذا، لأن ليس عبارة عن دين، سيعطيهم دين له أن يتحكم بماله، يقول ما سأعطي إلا بضمين أرتضي. لكن في مسألة فصل النزاعات والخصومات وكذلك قسمة التركات وما أشبهها، إذا حكم الناس بعدالة الرجل وكذلك مليء لا يماطل عدل، فالظاهر أنه لا يشترط رضا في هذا الحال، لا يشترط رضا المضمون له، لأنها عبارة عن ماذا؟ إيصال الحقوق إلى أهلها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.